أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب العدد. وقفنا عند الثالثة، لعلنا إن شاء الله نعيد المعتدات الست لأنها تنتظم في يعني بيان الأحكام المتعلقة، نعيد بشكل سريع حتى تثبت في الأذهان، وأيضا نستدرك بعض المسائل التي فاتت في الدرس السابق. قال رحمه الله تعالى: والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. أول المعتدات من هي؟ الحامل. الحامل وعدتها سواء كانت العدة بسبب وفاة أو طلاق، بإيش؟ بوضع الحمل. والدليل قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا لحديث سبيعة الأسلمية التي وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أو أن تخطب فأذن لها. في شيء شغال في صدر؟ في صدى. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها بليال. لما وضعت الحمل خرجت من العدة. ويروى بأن الزبير بن العوام رضي الله عنه طلبت منه إحدى زوجاته أن يطلقها تطليق، فكان يأبى، ثم أصرت عليه فطلقها، فذهب إلى الصلاة فعاد وقد وضعت حملها، فقال: ما لها خدعتني. فدل هذا على ماذا؟ على أن بوضع الحمل تنتهي العدة. الأمر الثاني بالنسبة لوضع الحمل يشمل الحرة ويشمل الأمة ويشمل المسلمة ويشمل الكافر، بمعنى أن كل امرأة حامل فعدتها بوضع الحمل. ثانيا، ما هو ضابط الحمل الذي به تنتهي العدة؟ مهم جدا، ما هو ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: بما تصير به أمة أم ولد. تصير أمة أم ولد، هذا ضابط عند الفقهاء المتقدمين، والمعنى أن يظهر آثار التخلق على الحمل، ولذلك الحمل يمر بأطوار، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة، وجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والسؤال: متى يصح أن يطلق على هذا الحمل بأنه تخلق أو آدمي؟ لأهل العلم كلام طويل فيه. من أهل العلم من ذهب إلى أن مجرد وجود الحمل في البطن فإنه تنتهي عدة المرأة بوضعه ولو كان نطفة، وهذا قول ضعيف. قالوا بمجرد وجود شعور الرحم بالحمل. الأمر الثاني قالوا: لا بد أن يمر عليه 120 يوما فإذا مر عليه 120 يوما فقد تخلق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فدل هذا على أن 120 يوم فيها بداية التخلق. وبعض العلماء يذهب إلى النظر فيقول: إذا وجدت فيه أطراف أو صورة، صورة الآدمي، فإنه يكون قد تخلق. وبعضهم يذكر يعني أوصافا أخرى، والذي يظهر بأن الحمل متى ما إن ظهرت صورة الجنين ثم وضعته انتهت العدة، إذا كانت المرأة المطلقة حاملا أو كانت قد توفي عنها زوجها. الأمر الآخر: إذا كان هذا الحمل لا يلحق الزوج، إذا كان هذا الحمل لا يلحق الزوج، أو كان ممسوحا، يعني هذا الحمل قطعة صغيرة ممسوحة ليس فيها تخطيط، ليس فيها تخطيط، يعني بداية صورة التخلق، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه عاش لم تنقضي به. فأحيانا قد يوجد الحمل لكن لا تنقضي به العدة، لا تنقضي العدة بوضعه، وذلك يكون في حالات: أولا أنه لا يمكن أن يلحق بهذا الزوج لصغره، قلنا حد الصغر عند الحنابلة ما هو بالنسبة للزوج؟ ها؟ دون عشرة أي للزوج، وبالنسبة للزوجة دون تسع. طبعا هذا على مشهور المذهب، ولا الصواب، نحن أحيانا، وأنا ذكرت بعض الإخوة بعض طلبتنا، أحيانا نحن نشرح المذهب، يعني ليس بالضرورة أن نأتي بالراجح أو الفتوى، الفتوى في الأسئلة إذا سأل الشيخ خالد، أما في الدرس لا، هذا فقه وتفكيك عبارة وذكر أدلة وأيضا ذكر المدركات. فالمقصود أحيانا لما نتكلم لا يعني بالضرورة أن هذا هو المختار، ولذلك الصواب أن هذا السن غير معتبر، قضية العشرة والتسعة، العشرة في جهة الزوج والتسعة في جهة الزوج، فقد يبلغ الزوج 12 سنة وهو لا يولد مثله، لا يولد مثله، والبنت أيضا قد تبلغ أكثر من ذلك ولا يولد لمثلها. ولذلك المرجع في هذا إلى ما جرت العادة أو الرجوع إلى الأطباء في تحديد هذا الأمر. قال: أو لكونه ممسوحا، يعني نزلت قطعة لا ليس فيها شيء من التخلق، أو ولدت لدون ستة أشهر، وهذه مرت معنا وأكدنا عليها أيضا في الدرس السابق فيما يتعلق بأقل الحمل، قلنا أقل الحمل كم؟ ستة أشهر. والدليل قول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، وقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهر. أي نعم، مع الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين يعني 24 شهر، إذا خصمناها من 30 كم يبقى؟ 6 أشهر، هذا أقل الحمل. وهذا الذي أفتى به ابن عباس وعلي رضي الله عنهما، بيّنوا ذلك وكان كالإجماع على أن أقل الحمل 6 أشهر. أما أكثر الحمل على المذهب كم؟ 4 سنوات. هذا على إيش؟ على المذهب وليس إجماع، هذا ليس إجماعا. من أهل العلم من ذهب إلى أن أكثر الحمل 2، ومنهم من ذهب إلى أكثر من ذلك. والسبب في هذا ما هو؟ إيش السبب اللي جعلهم يقولون هذا؟ في نص قرآن أو سنة أو أثر؟ ما فيه، وإنما وجود حالات ذكر بأن بعض حتى بعض المشهورين من الخلفاء من العلماء، كما قال الإمام مالك عن فلان عندهم، قال: بقي في بطن أمي 4 سنوات. ها؟ وقيل أن مالك أيضا، عبد الملك بن مروان يذكرون وجمع، ويوجد حالات، لكن هذا ليس هو الصواب، لا يقطع بين، ليس محل إجماع بل محل خلاف. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أعلى مدة الحمل 10 أشهر، نقول جرت العادة أنه يوجد 10 أشهر، لكن الحمل المعتاد كم؟ 9 أشهر. 9 أشهر. طيب، أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها أو ونحوه وعاش لم تنقضي به، يعني لم تنقضي بهذا الحمل. طيب بماذا تنقضي؟ بيش تنقضي؟ بالعدة. عدة. طيب ما هي العدة؟ ذكرنا لكم بأن المرأة تعتد بأحد 3 أمور: أولا بالأشهر، وثانيا بالقروء الحيض، وثالثا بالحمل. أما الحمل معروف، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهم، سيأتي إن شاء الله البقية. وأما القروء فسيأتي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وأما الأشهر لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يئسن، يعني 3 أشهر. ها؟ يحفظنا. ها؟ مش قلت أنا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أحسنت. واللائي لم يحضن يعني الصغيرات، يعني فعدتهن 3 أشهر. فعدتهن 3 أشهر. أي نعم. والمقصود بأنها تنتقل إلى ماذا؟ إلى العدة. صورة المسألة: رجل تزوج امرأة، ها، فتبين بأنها حامل، فبعد فمات عنها فوضعت الحمل بعد عقد النكاح بـ5 أشهر. واضح السؤال؟ رجل تزوج امرأة وهذه المرأة توفي عنها، لكن بعد 5 أشهر وضعت، يعني توفي ثم وضعت حملا مكتملا بعد 5 أشهر، بماذا تعتد؟ ها أبو محمد، ليش تعتد بالوضع؟ ها؟ طيب، هل هذا ينسب إليه؟ هي ما ندري حنا ثاني ولا أول، هي وضعت لأقل من 6 أشهر، هل ينسب إليه؟ إذا ما ينسب إليه، ما ينسب إليه، وذلك هو ليست لزوج أول. فما دام أنه لم ينسب إليه لا تعتد، لا تنقضي عدتها بهذا، وإنما تنتقل إلى القروء. طيب، قال: وأكثر مدة الحمل 4 سنين. ذكرنا لكم الخلاف، قلنا مشهور المذهب على أن 4 سنين، وأقلها 6 أشهر، وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. طبيعة الحال إذا كان الحمل توأما فإن العدة لا تنقضي إلا بإيش؟ إلا بالثاني، إلا بخروج الثاني خروجا كاملا، خروجا كاملا. امرأة الآن حامل بتوأم، فولدت الأول، توفي زوجها مثلا، ثم ولدت الأول ولم ينزل الثاني، نقول هل انتهت العدة؟ ما تنتهي حتى ينزل الثاني. قال رحمه الله تعالى: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل. لماذا قال بلا حمل؟ ها؟ لأن الحمل يقول الفقهاء بأنه أم العدة، أم العدة، ولذلك بمجرد وضع الحمل تخرج من العدة. قل لله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المتوفى عنها زوجها، طيب، المتوفى عنها زوجها لها أحكام. قال رحمه الله تعالى: المتوفى عنها زوجها، يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3، إلا على ميت 14 وعشر. والإجماع منعقد على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل فإنها إيش تعتد 14 وعشر. طيب بالنسبة للعدة 14 وعشر، هل هي بالساعات أم بالأيام؟ المذهب على أنه بالساعات، بمعنى ما زاد على 4 أشهر يكون بالساعة. إيش معنى بالساعة؟ يعني لو أن رجلا توفي الساعة 12 ظهرا، فمتى تخرج المرأة من عدتها على مشهور المذهب؟ بعد 4 أشهر والساعة 12 ظهرا في اليوم العاشر. واضح؟ ولذلك الآن النساء من حيث عدة الوفاة، وهذه لم أذكرها فيما سبق، على 3 أضرب. الضرب الأول أن تعتد في أول الشهر، يعني يقدر الله عز وجل زوجها يموت في أول الشهر، في أول الشهر. هذه كم عدتها؟ 4 أشهر و10 أيام. أما الأيام فمنضبطة، لا بد من 10 أيام كاملة، وأما الأشهر فعلى حسب الرؤية، على حسب الرؤية، لأن الله جل وعلا يقول: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا قدر الله أن توفي زوجها، لأن سنأتي بعد قليل نذكر بأن العدة تبدأ بعد الوفاة مباشرة، علمت المرأة أو لم تعلم، علمت المرأة أو لم تعلم، فإذا اعتدت بالأشهر قدر الله أن يكون وفاة الزوج في أول الشهر فعدتها بالأشهر، لكن 10 أيام هذه كاملة. أما إذا اعتدت في غير بداية الشهر، اعتدت في غير بداية الشهر، يعني مثلا اعتدت في وسط الشهر، توفي زوجها في وسط الشهر، فإنها تعتد كم؟ 4 أشهر و10، تعتد الشهر كاملا، تعتد الشهر كامل، يعني تحسب 30 يوما، تحسب 30 يوما. كم يصير عدتها؟ ها؟ 130 يوم. طيب بالنسبة لليوم الأخير، هل العدة الآن بالساعة أم باليوم؟ إذا قلنا بالساعة فإنها تنتهي في اليوم العاشر في الساعة التي توفي فيها الزوج صباحا أو مساء. أما إذا قلنا باليوم، وهو اختيار بعض أصحاب الأوجه في المذهب، قالوا بأنها لا تنقضي إلا بغروب شمس اليوم العاشر، يعني تكمل اليوم كاملا. من الأمور التي تفارق فيها الحامل غيرها في العدات، في مسائل العدة، أن المرأة بمجرد العقد عليها إذا توفي عنها الزوج فإنها تعتد عدة وفاة، سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول. ولذلك لو أن رجلا عقد على امرأة في هذا اليوم وتوفي عنها من الغد ولم يدخل بها بعد، ما دخل بها، فهل عليها العدة؟ نعم، عليها العدة، ولها الميراث، ولها المهر كاملا، المهر كامل. ولذلك في ضابط عندنا مهم: كل معتدة عن وفاة فلها المهر. هذا مهم جدا، دائما يربط الفقهاء بين هذا وهذا، حتى سيأتينا إن شاء الله تداخل العدات وكيف أن تبعيض الأحكام، مثل مسألة التي طلقها زوجها في مرض موته المخوف، قلنا بأن الطلاق ينفذ وترث، ولذلك قلنا عليها العدة بأطول الأجلين كما ينص الفقهاء. لماذا؟ لأنها ترث، هذه العلة لكونها ترث، فإذا ورثت اعتدت بالنسبة لعدة الوفاة هذه. قال: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده أو بعده، للحرة 4 أشهر و10، للآية، للنص، نص في القرآن والسنة، وللأمة نصفها، كم للأمة؟ 2 شهر و5 أيام، وهذه فتوى الصحابة رضي الله عنه. قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، يعني العدة، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. منذ مات لماذا؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة، ولكونها أيضا ترث. لاحظ الضابط الذي ذكرناه قبل قليل، زوجة ولأنها ترث، ولذلك تعتد تنتقل إلى عدة وفاة. رجل الآن طلق امرأته طلاقا رجعيا، طلقة واحد، فحاضت الحيض الأولى ثم حاضت الحيض الثانية ثم مات، ثم مات، تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة؟ تنتقل إلى عدة الوفاة. والتعليل لأنها زوجة، لأنها زوجة ترث. قال وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. الآن طلق امرأة فبانت منه، يعني هذه الطلقة الثالثة بانت منه ثم مات بعد الحيضة الثانية مات، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ليست زوج ولا ترث. لكن ذكر القيد مهم، وهو في الصحة، في الصحة، لأنه إذا طلقها في مرض موته المخوف فإنها إيش؟ ترث. وإذا قلنا ترث فإنها تنتقل إلى عدة أطول الأجلين على المذهب، طبعا أطول الأجلين على المذهب كما سيأتي. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية. هذه المسألة، لأن طلقها في مرض موته المخوف، هذا يسميه الفقهاء طلاق الفار. طلاق الفار يعني الفار من توريثها، يريد أن يحرمها من الميراث فطلقها في هذه الحالة، يسمى طلاق الفار. أما الطلاق فماض، وأما الترك وأما الإرث فلها ترث، وذلك معاملة له بنقيض قصده، معاملة بنقيض قصده. طيب تعتد بأي العدتين في أطولهما على المذهب؟ يقولون تعتد بأطولهما على المذهب. في قول آخر بأنها تعتد عدة مطلقة، تعتد عدة مطلقة. قال ما لم تكن أمة. لماذا قال ما لم تكن أمة؟ لأن لا ترث، الأمة لا ترث، ولذلك لا تعتد، يعني لا تنتقل إلى أطول الأجلين، وإنما تبقى على عدتها. كم عدة الأمة؟ على النص شهرين وخمسة، كم عدة الأمة؟ شهرين وخمسة أيام على بالنسبة للوفاة. طيب أو ذمية، إذا كان متزوج ذمية، ذمية يهودية أو نصرانية، يجوز نكاحها. قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا تزوج ذمية ثم طلقها أثناء مرضه المخوف، ها؟ أثناء مرضه المخوف طلقها، فهل يعامل بنقيض قصده من حيث إمضاء الطلاق وإعطاؤها الإرث؟ الجواب لا. لماذا؟ أحسنت، لأن لا يتوارث أصحاب دينين، لأن دين وهو من دين. عندنا في أبواب الفرائض مر معنا، قلنا لكم بأن موانع الإرث ثلاثة، وهي من ضمنها اختلاف الدين بين الزوج وزوجته أو الأب وابنه وهكذا. قال أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. إذا جاءت البينونة من الزوجة، يعني هي التي طلبت، نعم هي تشوف زوجها في مرض موته المخوف، طلبت الطلاق، قالت أريد الطلاق، وليس ثم شيء يخدعها، يعني ما أخفي عليها أو شيء، فالبينونة منها. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. ذكرنا هذه، يعني رجل طلق بعض نسائه إما بإبهام أو معينة ثم نسيها، فإن كل امرأة من نسائه تعتد عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة. لماذا؟ لأن هنا تردد في كونها هي المطلقة أو غير المطلقة، فيحتاط إلا طبعا غير الحامل، الحامل بوضع الحمل، يتحامل بعضه، وإنما ينظر إلى الأطول، تعتد الأطول منهما. الثالثة وهذا درسنا اليوم، قال الحائل ذات الأقراء وهي الحيض. عندنا حائل وعندنا حامل، الحائل هي غير الحامل. الحائل يقال امرأة حائل أو شاة حائل، هذه غير الحامل، في مقابل الحامل. الحائل ذات الأقراء هذا القسم الثالث من أقسام المعتدات. الحائل ذات الأقراء وهي الحيض، المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة، وإلا قرآن، وإلا قرآن. قرآن مثنى مفرده قرء، مثنى مفرده قرء. إذن الحائل ذوات الأقراء يعني الحيض، وذلك لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء. أجمع العلماء على أن المرأة التي تحيض أن عدتها بالقروء، هذا محل إجماع، أن كل امرأة ينزل عليها الدم، دم الحيض يعني، لم تكن آيسة، فإن عدتها بالقرء. لكن اختلفوا في معنى القرء على قولين. المذهب مشهور المذهب، وهو قول الإمام أحمد رجع إليه مؤخرا، وهو مذهب الحنفية، أن القرء هو الحيض. والشافعية والمالكية يذهبون إلى أن القرء هو الطهر، القرء هو الطهر. ولكل دليله، ولكل وجهته، ولذلك الأدلة في هذه المسألة قوية. لكن الصواب الذي يكاد أن يقطع به أن القرء المقصود به الحيض، القرء المقصود به الحيض. وقد دل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة الحائض، قال تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام أقرائها يعني أيام حيضها. وأيضا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بالحيض، أن تعتد بالحيض. وإن كانت عائشة رضي الله عنها مذهبها في هذا أن القرء المقصود فيه الطهر، إلا أن القاعدة عندنا أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. تذكرون هذه القاعدة، أن العبرة بما روى لا بما رأى. ولذلك إذا روى الصحابي حديثا صحيحا وقد ذهب واختار قولا يضاد هذا الحديث، فإن العبرة بما روى. مثل عندنا أحاديث أبي هريرة في مجموعة من الأحاديث، اختار أبو هريرة خلاف ما رواه. ولذلك عندنا قاعدة في أصول الفقه أن العبرة بما روى لا بما رأى، وهذه ليست على إطلاقها، وإنما لها ترتيب معين، ليس هذا مجال ذكرها. إذن المرأة الحائض، المرأة التي تحيض، عدتها إذا طلقت بإيش؟ بالأقراء. ما هو القرء الحيض؟ ما هو القرء الحيض؟ من مسائل هذا القسم أن المرأة إذا طلقت أثناء الحيض، تذكرون في باب الطلاق لما تكلمنا عن الطلاق البدعي والطلاق السني، قلنا من الطلاق البدعي الطلاق وين؟ في الحيض. يقع ولا لا؟ ها؟ يقع، في قول جماهير أهل العلم، في قول المذاهب الأربعة كلها يوقعون الطلاق في الحيض وإن كان بدعيا. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم وقوعه لكونه بدعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه بحثناها فيما سبق وأطلنا فيها، ما في حاجة أننا نرجع إليها. طيب، إذا طلق الرجل امرأته في الحيض وقلنا بقول الجمهور، فهل تحسب الحيض التي هي فيها؟ الجواب لا، لا تحسب الحيض التي فيها. فإذا طلقها فالحيض التي هي فيها لا تحسب، وإنما تستقبل حيض جديد. فإذا اغتسلت من هذه الحيضة ثم طهرت طبعا ثم بدأت الحيضة الثانية، هذه الأولى التي بعد حيضة الطلاق، فإذا طلقها أثناء الحيضة فإن لا تحتسب، وإنما تستقبل حيضة جديدة، تستقبل حيضة جديدة. بالنسبة لمن ذهب إلى أن القرء هو الطهر، فإنه إذا طلقها في الحيض فإنها إيش؟ ها؟ ستستقبل أول طهر، أول طهر. طيب إذا طلقها في الطهر قالوا ما يحتسب، ها؟ وإنما تستقبل حيضة جديدة ثم بعد ذلك تطهر، فهو أول العدة بالنسبة لمن تعتد بالأقراء، بالنسبة لمن تعتد بالأقراء. ومتى تنتهي؟ إذا قلنا العدة بالحيض، أي ثلاث حيضات بعد اللي حصل فيها، أي هو هذا معروف، هذا يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طبعا أنا لم أشأ أن أدخل في يعني الخلاف بين الفقهاء في قضية الطهر والقرء، ذكرنا أنه ثلاثة قروء. العلماء يقولون إذا كان العدد مذكرا يكون المعدود مؤنثا، يعني هذا من يستدل على أن القرء المقصود فيه الطهر، الطهر القرء المقصود فيه الطهر. على العموم إذا انتهت من حيضتها الثالثة ولم تغتسل فإنها لم تنتهي من عدتها، لم تنتهي من عدتها، لا بد من الاغتسال، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن بانقطاع الدم. فإذا تطهرن، التطهر فيه فعل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك قالوا الأحكام المترتبة على المرأة الحائض تكون بعد اغتسالها، بعد اغتسالها. لو أن رجلا طلق امرأته فطهرت من حيضتها الثالثة بانقطاع الدم ولم تغتسل، وبقيت نصف نهار أو يوم كامل ولم تغتسل، ثم راجعها زوجها، فهل ترجع؟ الجواب نعم، هذا على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن من العلماء من يذهب إلى أن أحكام الحائض تنقطع بمجرد، تنتهي بمجرد انقطاع الدم، ولذلك يرتبون كل المسائل على هذا، من الجماع ومن الطلاق ومن الحلف أو التعليق أو غير ذلك من المسائل التي يذكرونها. الرابعة: من فارقها حيا وين؟ في نسخة، أي ستأتي إن شاء الله في الرابعة، تكلم عنها في الرابعة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. هذا النوع الرابع من أنواع المعتدات، وهن اللائي لم يحضن أو أيسن من الحيض، لم يحضن إما لصغر السن أو لم يحضن إياسا أيست. وكم حد سن الإياس؟ ها؟ على المذهب 50، لا لا 40 شوي، شابة 40 الله يهديك، حطمت النساء. أي لا لا، بعضهن طبعا السن الإياس 50، وهذا هل فيه نص؟ ما فيه نص، ما فيه نص، ولذلك بعض العلماء يذهب إلى 60، يقول 60، وبعضهم يقول دون ذلك. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن القيم وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق يقولون لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولذلك قد تحيض امرأة وهي في 50 أو في 60. وسمعنا أخبار يعني أن بعض النساء بلغت 60 وتلد، لكنها نادر، ومن النساء من تلد بعد 50 وإن كان نادرا، لكن هذا يدل على أنه لا يجوز القطع بسن الإياس على أنه السن الفلاني. فإذا انقطع الحيض بسبب كبر السن قلنا هذا إياس، إلا أن يكون ثم ما مانع كمرض أو شيء نقول هذا سن، هذا سن الإياس. قال ثلاثة أشهر لقول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فتقوم الحيضة، يقوم الشهر مقام الحيض، يقوم الشهر مقام الحيض. لماذا؟ لأنه جرت عادة النساء أنهن يحضن في الشهر مرة واحدة، فقام الشهر مقام الحيضة، قام الشهر مقام الحيضة. بالنسبة للأمة كم عدتها؟ الأمة التي لا تحيض على النصف من عدة الحرة. طيب كم عدة الحرة؟ ثلاث أشهر. الأمة كم تكون؟ شهر ونصف، يكون شهر ونصف. طيب النصف هذا إذا قلنا بأن الشهر مقابل الحيضة، هل الحيضة تتنصف؟ ما تتنصف، ولذلك نجبر الكسر، فيكون إيش؟ عدتها شهرين. وهذا فتوى الصحابة رضي الله عنه. ومبعضة بالحساب، فانتبه لهذه المسألة. من هي المبعضة؟ هي التي بعضها، ما نقدر نقول نصفها، بعضها. ليش؟ لأن أحيانا نقول ثلاث أرباع حر وربع رقيق، أو العكس ثلاث أرباع رقيقة وربع حرة. المبعضة هي من كان بعضها حر وبعضها عبد، وهذا يحصل ولا لا؟ من يصور للمسألة؟ أمة فيها شركاء، فيها ثلاث شركاء، يجوز الاشتراك في شراء الأمة؟ يجوز. ثلاثة اشتروا أمة، وهذه الأمة تخدمهم، فواحد اعتقها، اعتق نصيبه، كم بقي؟ يعني اعتق الثلث وبقي ثلثين. طيب الآن مبعضة تعتبر ولا لا؟ بعض. قام الثاني واعتقها أيضا وهي متزوجة، فمات عنها زوجها، مات عنها زوجه. خلنا نقول حتى لا نتعبكم في الحساب، نقول فيها اشترك فيها اثنان. والله ازعجنا، طيب فيها اثنان، اشترك فيها اثنان، فواحد اعتق نصفها، بقي النصف، فمات عنها زوجه، مات عنها زوجه، كم تعتد؟ يلا من يذكر لي كم تعتد؟ طؤطئت الرؤوس. ها تفضل يا شيخ. شهر واحد. ليش؟ احنا دائما عندنا قاعده ان الكسر يجبر، ما يرفع، يجبر. ها ابو تقى، كيف شهرين؟ شهر ونصف، والنصف يجبر. لاحظ يعني الان هذه المبعضه نصفها حر ونصفها امه، نصفها حر ونصفها امه. طيب نصفها حر، عدة الحرة كم؟ ثلاثة أشهر. نصفها كم؟ شهر ونص. وقلنا دائما يجبر الكسر، كم يصير؟ شهرين. طيب روح النصف الثاني، كون أمة، عدة الأمة كم؟ شهرين. وإذا قلنا نصف كم؟ شهر، كم يصير عدة؟ ثلاثة أشهر. واضح؟ ثلاثة أشهر. فلا يغيب عنكم النصف الثاني لكونها أمة. واضح؟ وعلى هذا قس، إذا كان مثلا ربعها حر وثلاث أرباعها ما زال رقا، فيجبر، يحسب بهذه، يحسب بهذه الطريقة. الخامسة، قال رحمه الله تعالى: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. الآن النوع الخامس قبل الأخير من أنواع المعتدات: امرأة ارتفع حيضها. عندنا النساء اللائي يرتفعن حيضها أو يرتفع حيضها على قسمين: امرأة لا تعرف سببه، لا تعرف سبب ارتفاع الحيض، وامرأة تعرف سبب ارتفاع الحيض. ولذلك في المذهب عندنا أن من لم تعرف سبب ارتفاع حيضها فإنها تعتد سنة كاملة. لماذا سنة كاملة؟ هذه فتوى عمر وعلي وابن عمر والصحابة حتى عدوا إجماع. لماذا؟ قالوا 9 أشهر للحمل، 9 أشهر للحمل، و3 أشهر لأي شيء؟ للعدة، لأن ما ارتفع حيضها ما تعتد بالأقراء وإنما تعتد بالأشهر. 9 زائد 3 كم؟ 12 شهر، هذه سنة كاملة. واضح؟ أما التي ارتفع حيضها الثانية وهي تعلم السبب الذي رفعه فإنها على مشهور المذهب تبقى معتدة طوال عمرها حتى ينزل عليها الحيض، وهذه سأتكلم عنها بعد قليل وأبين بأن هذا مخالف للأصول الشرعية والقواعد المرعية في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: من ارتفع حيضها. ما معنى ارتفع حيضها؟ انقطع الحيض، ما تدري وش سببه، ما زالت شابة عمرها 25 سنة أو 30 سنة وفجأة ارتفع الحيض ولم تدري سببه، ما في سبب معين. ويحصل هذا كثير من النساء، فجأة يرتفع الحيض فعدتها سنة كاملة، وهذا فتوى الصحابة بل حكي إجماع. 9 أشهر للحمل لأن هذا هو غالب الحمل، و3 للعدة، عدة اللائي لم يحضن كما في الآية الكريمة. قال: وتنقص الأمة شهرا. لماذا قال تنقص الأمة شهرا؟ لأن عدة الأمة 2 شهر، لكن حمل الأمة يتنصف؟ ما يتنصف حمل الأمة، نفس الشيء 9 أشهر مثل الحرة. ثم قال: وعدة من بلغت ولم تحض، امرأة بلغت لكنها ما حاضت، ما حاضت، ويحصل هذا، يتأخر عن بعض النساء الحيض، بلغت 15 سنة ولم تحض. والمستحاضة الناسية، مر معنا التعريف بالاستحاضة في أول الدروس، المستحاضة الناسي والمستحاضة المبتدأة، المستحاضة التي نزل عليها الدم لأول مرة، هذه المبتدأة 3 أشهر. المذهب قلنا لكم بأنه لا بد أن يتكرر عليها 3 مرات كما ذكرنا. والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر، 3 أشهر، والأمة 2 شهر على النصف. قال: وإن علمت ما رفعه من مرض، يوجد من النساء من يحصل عندها مرض فتصف، تقول لها الطبيبة: أنت بسبب المرض خلاص ما تحيضين، عندك مرض معين هو السبب في رفع الدورة الشهرية، أو رضاع، تعرفون بأن المرأة المرضع ما تنزل عليها الدورة، تبقى 2 سنين ما ينزل عليها الدم، أو غيرهما يعني من الأسباب. قال: فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. يقول: ما يزال، هذا مشهور المذهب على أنه لا تزال في عدة حتى يعود الحيض. لماذا؟ لأنه عرفت سببه، وبإمكان المرأة أن يأتيها الدم، وذلك بأخذ العقاقير، بتناول الأدوية، بإجراء عمليات مثلا، أو بإيقاف الرضاعة مثلا، إذا أوقفت الرضاعة نزل الدم، هكذا يقولون. ولذلك قالوا تبقى، والصواب بأنها إذا طالت المدة فإنها لا تبقى، وإنما تنتقل إلى العدة بالأشهر، تنتقل إلى العدة بالأشهر. لماذا؟ لأن هذا فيه مشقة وحرج، والشريعة لم تأتي بالحرج، وإنما جاءت برفع الحرج. قل جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والآية الأخرى: إلا ما آتاها. هذا هو الصواب. 6 امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه. تذكرون في أبواب الفرائض امرأة المفقود؟ من يذكر؟ العهد قريب، ذكرنا امرأة المفقود. قلنا امرأة المفقود هي المرأة التي غاب عنها زوجها، والغيبة هذه على قسمين: غيبة غالبها السلامة، وغيبة غالبها الهلاك. فالمرأة التي غاب عنها زوجها غيبة غالبها السلامة فإنها تعتد من بعد فقده 4 سنوات، عفوا غالبها الهلاك. امرأة غاب عنها زوجها غيبة غالبها الهلاك، يعني راح لقتال لحرب، ركب البحر مثلا، كان في فتنة ففقد، فإن هذا غالبه الهلاك وليس غالبه السلام، في الغالب أنه يهلك، ولذلك تعتد 4 سنوات منذ وفاته، منذ فقده. وأما إذا كان فقده في طريق غالبه السلامة فإن المذهب على أنها تعتد 90 سنة من ولادته، تعتد 90 سنة من ولادته. ها؟ أي ها؟ لا لا، هذا الآن تنتظر، احنا نقصد الانتظار، عفوا الانتظار وبعدين العدة. الآن امرأة المفقود في طريق غالبه الهلاك تنتظر 4 سنوات ثم تعتد بعد ذلك عدة وفاة. وامرأة المفقود الذي ذهب وغاب في طريق غالبه السلامة فإنها تنتظر 90 سنة من ولادته ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة. هذا ذكرناها في أبواب الفرائض ولا نحب أن نطيل. قال: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، يعني أشار إلى ما ثم تعتد للوفاة. وأمة كحرة في التربص، يعني 4 سنوات لمن غالبه الهلاك، وتسعين سنة لمن غالبه السلامة من ساعة وفاته. وفي العدة نصف عدة الحرة، يعني 2 شهر 5 أيام، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، يعني هذا الأمر لا يحتاج إلى حكم القاضي، لا يحتاج إلى حكم القاضي. هذه مسألة بسطناها فيما سبق. الآن الجديد عندنا ما يتعلق فيما لو إذا تزوجت ثم جاء هذا المفقود، هنا المسائل. قال: وإن تزوجت، يعني امرأة المفقود هذا، فقدم الأول. طبعا الآن إن تزوجت على كلا الحالتين، سواء كانت غيبته غيبة هلاك أو غيبة سلامة، إن تزوجت فقدم الأول، يعني الزوج الأول، قبل وطء الثاني فهي للأول. الآن لما جاء المفقود هذا، تعرفون هذه الأيام السنوات هذه بسبب الفتن والحروب في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحفظ المسلمين وأوطان المسلمين، يكثر السؤال، تأتينا أسئلة كثيرة جدا، نساء يسألنا يقولنا يعني زوجها فقد في الحرب ما في خبر، ونشرت قوائم في القتلى وكذا، لكن ما زوجها مش موجود مع القائم. هذه امرأة المفقود، هذه امرأة المفقود في فتنة أو في حرب أو في كذا، ويحصل سبحان الله العظيم يظهر بعد فجأة، يوجد بأنه أسير أو معتقل أو هارب مثلا أو شيء، فيظهر بعد فجأة بعد مدة. يعني الآن المسألة الأولى: امرأة المفقود هذه تزوجت، يعني عقد عليها زوج ثاني ولم يدخل بها بعد، فظهر هذا الزوج الأول فهي للأول لبقاء عقد الزوجية بينهما. لماذا؟ لأن فقده مظنون من جهة الوفاة، مظنون وليس متيقن، إنما حكمنا عليه بعد مر هذا، لأنه في الغالب أنه لا يبقى في مثل هذه المدة، لا يبقى في مثل هذه المدة، فهي للأول. طيب، هذه الصورة الأولى: لو جاء الزوج الأول وقد عقد على امرأته ولم يدخل بها الزوج الثاني فهي للأول. طيب، هل تحتاج إلى عقد جديد؟ لا، ما تحتاج. لماذا؟ لأن العقد قائم، العقد قائم. طيب، الزوج الثاني هل يجب عليه يطلق؟ لا، ما يجب عليه يطلق. لماذا؟ لأن العقد الأول قوي قائم، ولذلك بطل العقد الثاني بمجرد ظهور الأول. قال: وبعد، وهذه الصورة الثانية، الآن ظهر الزوج الأول بعدما وطئها الثاني، عقد عليها ثم دخل عليها، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. يعني للزوج الأول أن يأخذ زوجته، له الحق الكامل، وذلك لبقاء عقد الزوجية ما دام أنه لم يطلق، فعقد الزوجية قائم. ولو لم يطلق الثاني ما في حاجة إلى طلاق الثاني، لأن نكاحه يبطل بمجرد أخذها، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، لا يطأ الزوج الأول قبل فراغ عدة الثاني. وعندنا قاعدة في المذهب أن المرأة المتزوجة، وهذه قاعدة احفظوها في المذهب، أن المرأة المتزوجة إذا وطئت بشبهة أو بزنا أو بنكاح فاسد أو بنكاح باطل أو بامرأة المفقود ثم ظهر وأخذها، لا بد أن تعتد عدة المطلق. فإن كانت من ذوات الأقراء فثلاث حيض، وإن كانت من الآيسات أو اللائي لم يحضن فثلاثة أشهر. هذه قاعدة، وذكرت لكم الصواب في مثل هذه المسائل أنها إيش؟ تستبرأ بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، هذا هو الصواب، أنها تستبرأ بحيضة واحدة. قال ولا يطأ، يعني الزوج الأول، قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد. يعني الآن الزوج الأول إذا ظهر وقد دخل عليها الزوج الثاني، فأمامه كما يعبرون خياران، وله أن يسلك أحد هذين، الأول أن يأخذها من دون عقد جديد وإنما بالعقد الأول لأنه أقوى، ولكن لا يجوز له أن يطأها إلا بعد العدة، وقلنا لكم الصواب بالاستبراء. وله أن يستمتع بها بغير الوطء، له أن يستمتع بغير الوطء، أما الوطء فحرام. لماذا؟ لا، استبراء الرحم، حتى يستبرأ الرحم، قصدك المياه هنا، استبراء الرحم. طيب الخيار الثاني والأمر الثاني، له أن يتركها معه، يقول خلاص ما دام تزوجتي الله يبارك لك، يقول للثاني الله يبارك لك ما دام تزوجتي خلاص. وهذا يحصل أيضا، وله تركها معه من غير تجديد عقد. يعني الثاني ليس إذا تركها معه قال له يعني أبقيتها معك، فلا يحتاج إلى تجديد عقد، لأن العقد وقع صحيحا الثاني، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. من وين يأخذ الصداق؟ من الزوج الثاني، يأخذ صداقه كاملا من الزوج الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. الزوج الثاني على مشهور المذهب أنه يرجع على من؟ على الزوجة. لماذا؟ عللوا قالوا لأنها غرته وخدعته. والسؤال أين الغرر وأين الخديعة؟ ممكن أخفت عليه، يمكن تقول أخفت عليه بأنها أن زوجها مفقود، فإذا أخفت عليه بأن زوجها مفقود فإنه يرجع بإيش؟ بالمهر الذي أخذه منه. نكمل بعد الآن، عطوا الشيخ. الحمد لله. الآن أعيد مسألة زوجة المفقود. بالنسبة لزوجة المفقود، إذا كان فقده في طريق غالبه الهلكة فإنها تنتظر تتربص 4 سنين منذ فقده ثم تعتد عدة وفاة، وإن كان في طريق غالبه السلامة فإنها تعتد في مشهور المذهب أو تتربص وتنتظر في مشهور المذهب 90 سنة منذ ولادته ثم تعتد عدة وفاة. المسألة الأخرى، إذا ظهر المفقود فإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها فإنها له ولا يحتاج إلى عقد جديد، وذلك لقيام عقد الزوجية. وأما إذا دخل بها الزوج الثاني فهو بالخيار، إما أن يأخذها الزوج الأول، وإما أن يتركها له وله أن يأخذ صداقها ويرجع الزوج الثاني على زوجته بالمهر بما أخذه منه عندنا بعض المسائل حول هذا هذه الأحكام. أولا بالنسبة لانتظار زوجة المفقود الذي غالب طريقه الهلكة، هذه فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما انتظارها 90 سنة من ولادته لمن غاب غيبة سلامة فإن هذا لا يتسق ويتفق مع القواعد الشرعية، وذلك لما فيه من الحرج والمشقة على المرأة. فلك أن تتخيل رجلا عمره 30 سنة وذهب وغاب عن زوجته في طريق غالبه السلام، كم تنتظر؟ 60 سنة، ها؟ فيه مشقة. ولذلك الصواب الرجوع في هذا إلى حكم الحاكم، إلى حكم القاضي، فالذي هو الذي يقدر الأمر، هو الذي يقدر الأمر، ثم تعتد عدة وفاة. الأمر الثاني ما يتعلق برجوع الزوج الثاني على زوجته، وتعليل الحنابلة بأنه يقولون بأنه غرها بأنها غرته أو خدعته، هذا التعليل صحيح إن كان ماذا؟ أخفت عليه، إن كانت قد أخفت عليه. أما إذا كانت قد أعلمته وأخبرته فلا يرجع إليها في شيء، لا يرجع إليها في شيء. قال رحمه الله تعالى: ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان 3 مسائل. المسألة الأولى: متى تبدأ عدة المرأة؟ والمسألة الثانية: أحكام الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو بزنا. والمسألة الثالثة: في تداخل العدد، في تداخل العدد. ولذلك سأكتفي بالمقطع الأول وهو بداية العدة، وأما المسألة الموطوعة بشبهة أو بزنا أو بعقد باطل وتداخل العدد، لكون هذه المسألة تحتاج إلى انتباه ونحن في آخر الدرس، أرجوها للدرس القادم بإذن الله. قال: ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. معنى تحد يعني من الإحداد، والإحداد سيأتي معنا. الإحداد مأخوذ من المنع، فالمرأة المتوفى عنها زوجها تمتنع عن جملة من الأشياء سيأتي ذكرها بإذن الله فيما يتعلق بالخروج من المنزل واستعمال الطيب، لبس الثياب الجميلة، أيضا لبس الذهب والاكتحال وغير ذلك، وأيضا التعرض للخطاب، هذا كله سيأتي إن شاء الله في محله. مقصود المصنف رحمه الله تعالى أن كل امرأة مات عنها زوجها الغائب أو طلقها ولم تعلم بذلك، ولم تعلم بذلك، فإنها تعتد منذ ساعة الفرقة ولو لم تحد المرأة المتوفى عنها زوجها، لأن الحداد في المتوفى عنها زوجها فقط، أما المرأة المطلقة فإنها لا تحد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ولذلك الآن نفترض أن رجلا غاب عن زوجته، غاب عن زوجته ثم توفي في سفره، فأتاها الخبر بعد 3 أشهر أن زوجها قد مات، واضح؟ بعد 3 أشهر أخبروها بأن زوجها قد مات، كيف تكون عدتها؟ ما تبقى من عدة المتوفى عنها زوجه، لأن العدة ما تقضى، العدة تبدأ من ساعة الوفاة، ولذلك العدة ما تقضى، العدة لا تقضى. طيب، رجل غاب عن زوجته وبعد ستة أشهر أخبرت بأن زوجها قد مات من ستة أشهر، كيف تعتد؟ انتهت العدة خلاص، لأن العدة ما تقضى. طيب، رجل طلق امرأته ولم تعلم، وهذا كثير يا أخوان والله في هذا الوقت، يحصل كثير في هذا الوقت، خاصة يعني بعض الحالات للأسف يخفي الزوج على زوجته، يقول أنا والله طلقت، أو بعضهم يحصل خطأ يكتب طلاقه في ورقة ويرسله مع شخص، والشخص هذا إما ينسى أو أنه يحصل له حادث أو شيء، أو بعض الناس مثلا يريد أن يعاقب زوجته مثلا أو شيء من هذا القبيل، ولذلك يطلق ولم تعلم. فامرأة طلقها زوجها، طلقها زوجها وهي لم تعلم. عندنا قاعدة أن يعني لا يشترط علم الزوج، لأن عندنا قاعدة أن من لا يشترط رضاها لا يشترط علمها. فطلقها، لكن طبعا يجب عليه أن يخبرها حتى تعتد، لأن العدة واجبة. طلقها ولم تعلم بذلك، فحاضت الحيض الأولى ثم الحيض الثانية، وبعد ذلك أخبرت، قالوا لها زوجك طلقك ما دريت؟ قالت لا ما دريت. كيف تعتد؟ ما تبق وهي حيضة واحدة، هذا إذا كانت من ذوات الأقراء. أما إذا كانت من الآيسات أو اللائي لم يحضن فثلاثة أشهر، فإذا جاء الخبر بعد شهرين فتعتد شهر واحد المتبقي، تعتد شهرا واحدا وهو المتبقي. إذن العدة ما تقضى وتبدأ منذ ساعة الفرقة، سواء كانت بوفاة أو كانت بطلاق. طيب، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، ما حادت يعني، ممكن كانت تتطيب وتتزين وتلبس الثياب الجميلة والذهب وتضع الكعل في العين، فهل تأثم؟ ما تأثم. لماذا؟ نعم أحسنت، ولذلك الحكم يتبع العلم، فما علمت، ما علمت، ولذلك ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باقي عندنا المسائل الثانية، مسائل تحتاج إلى انتباه وتركيز، ولذلك نرجئها إلى الدرس القادم، وإن كنا أطلنا شوي في هذا الباب كان بودي بحدود الدرسين، لكن طيب أننا نفهم، هذا من أصعب الأبواب من أهمها ويحتاج إليه الرجال والنساء جميعا. نستمع لأسئلتكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لا، في بداية الدرس في قول المصنف فإن لم يلحق لصغره لم يلحق الزوج، لكونه ممسوحا، كونه أي الزوج يكون ممسوحا لك. ثاني لا لا، هو ما جاء في ذكر الزوج فالممسوح هو مقطوع الذكر والأنثيين، وما جاء في ذكر الجنين فالمقصود فيه الممسوح الخلق يعني. ها أنا ما أنتبه. أي لا تنبه، إذا كان هذا ذكر في الدرس السابق تنبه، ما جاءت الأحكام فيه في سياق الزوج، المقصود بالممسوح لفظة الممسوح في كتاب العدة وردت مرتين، فإذا وردت في سياق ذكر الزوج فالمقصود فيه مقطوع الذكر والأنثيين، وأما إذا ذكر في سياق ذكر الجنين فالمقصود فيه ممسوح، المقصود فيه القطعة التي ليس فيها شيء من التخلق. نعم، هنا جاء ذكر في سياق الزوج شيخنا عن الجنين. أيوة اقرأها. قال فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا. أي هذا الزوج ممسوح يعني مقطوع الذكر والأنثيين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل لو طلق الرجل زوجته وهي ترضع فإنها تنتظر إلى أن تأتيها القروء ثم تعتد، فتكون عدتها أطول من عدة الحامل، فلماذا لا تكون من طلقت وهي ترضع أم المعتدات؟ الحمد لله، لا، هو باستطاعتها أن تترك الرضاعة فتعود إليها فيعود إليها الحيض، باستطاعتها أن تعود إلى الرضاعة فيعود إليها الحيض. وهنا مسألة يعني مبنية على هذا السؤال، وهي أن المرأة التي ارتفع حيضها ولم تعرف سببه، هل يجوز لها أن تتناول الأدوية التي تنزل الدورة؟ يوجد الآن بعض الأدوية أو العقاقير تنزل الدورة. الجواب نعم، فإذا ارتفع حيضها ولم تعرف سببه وتناولت شيء من العقاقير أو الأدوية لأجل أن تنزل الدورة فيجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يكون أمر الذمية المطلقة التي مات زوجها في مرض مخوف وطلقها بعد أن علم بإسلامها ولم يخبر الورثة بذلك؟ إذا علم بإسلامها ثم طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترثه، وأما الطلاق فينفذ كالمسلمة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: امرأة فقد زوجها على مظنة الهلاك وهي تنتظر 4 سنوات من الفقد، ثم لم تنقضي السنوات الأربع فقامت ورفعت قضية طلاق، فهل يقال لها أن تنتظر مدة الفقد أو ينظر الحاكم في أمرها؟ هذه النظر فيها إلى القاضي، فالقاضي هو الذي ينظر. أحيانا القاضي يجتهد في الحال، فقد يكون الفقد في مكان يغلب على الظن بأنه لا يبقى فيه عين تطرف، ما يبقى فيه أحد، يعني يوجد في أماكن يقال والله فقد في هذه المنطقة، والمنطقة مثلا مسحت أو يعني قتل كل من فيها مثلا، فيجتهد القاضي ويرى بأن يغلب جانب الوفاة ويحكم لها، فهذه يرجع فيها النظر إلى القاضي. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل من توفي عنها زوجها في دولة أخرى أن تسافر لحضور جنازته والعزاء؟ الحمد لله، هذه من المسائل التي ستأتي في الحداد، وأنه لا يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى شهود جنازته. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يرجع المعتدات عدة وفاة من الطريق وهن ذاهبات إلى الحج، كان ينهى عن ذلك، وجمهور الفقهاء على منع المرأة المحادة إنشاء سفر سواء كان سفر عادة أو سفر عبادة، وإن شاء الله سيأتي التفصيل في محله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول، فما الحكم إذا أجهضت حملها؟ فهل عليها العدة أم لا؟ إذا كان في الشهر الأول على المذهب بأنه تعتد بالحيض، لأن الطفل أو الجنين لم يتخلق، ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى ذكر قال: ويجوز إلقاء نطفة قبل 40، فإذا كان في الشهر الأول فهو أقل من 40، عليه لا تعتد بالحمل على مشهور المذهب. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، يقول السائل: في النكاح الباطل هل ينسب الولد للزوج أم للزوجة؟ أولا لا بد أن نعلم ما هو النكاح الباطل. نكاح الباطل هو أن يتزوج الرجل امرأة خامسة، أو أن يتزوج في العدة مثلا، تزوج في العدة، هذه من صور النكاح الباطل، صور النكاح الباطل، ولذلك لا يترتب عليه شيء من آثار العقد، لا يترتب عليه شيء من آثار. وذكرت لكم بأن حتى موضوع العدة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها في النكاح الباطل لا تعتد عدة المطلق، وإنما تستبرأ بحيضة. أما مسألة نسبة الولد فلا يحضرني فيها جواب، لعلنا إن شاء الله نبحثها. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم، بالنسبة للفاسد مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي، ونكاح الشبهة مثل نكاح أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من أسقطت ولدها لدفع ضرر عنها بتقرير من أطباء عدول، فهل تلزمها الدية؟ إذا كان قد نفخ فيه الروح ولم يكن يهدد حياتها، يعني وجود الحمل لم يكن يهدد حياتها، وإنما الضرر ضرر خارجي منفك عنها في تعاملها مع زوجها أو شيء من هذا القبيل، فنعم تلزمها الدية، ربع عشر دية أمه، وعليها الكفارة إذا كان قد نفخ فيه الروح. أحسن الله إليكم شيخنا، في مسألة زواج امرأة المفقود، يقول: في حالة ترك الزوج الأول للمرأة للزوج الثاني والعقد الأول أقوى من الثاني، فهل يلزم الأول طلاقها؟ لا، قالوا لا يلزم أن يطلقها، لا يلزم أن يطلقها، لأن العقد الثاني قام مقام فسخ الأول، كأن الأول فسخها، كذا القاضي هو الذي فسخ، ولذلك لا يحتاج أن يجدد العقد، يجدد العقد. والنبي عليه الصلاة والسلام في أبواب العقود كان يقرها ويبقيها، حتى عقود المشركين الذين كانوا يسلمون ما كان يسألهم عن عقود الزواج ولا عقود البيع ولا عقود المعاملات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل هنا عن معنى أطول الأجلين. هو أطول الأجلين المعنى أن تلزم المرأة عدة تتداخل مع عدة أخرى، يعني امرأة مثلا ذكرنا مسألة المتوفى عنها زوجها وقد طلقها في مرض موته المخوف، قلنا بأنها تعتد أطول الأجلين، فعندنا العدد على أقسام: عدد طويلة وعدد قصيرة. العدد الطويلة مثل ماذا؟ عدة الحامل مثلا، أحيانا قد تكون طويلة وأحيانا قد تكون قصيرة. أيضا عدة لا ما نقول مرضى، عدة من ارتفع عنها حيضها أيضا مثلا، وعندنا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وعندنا العدة عدة الأخرى سواء كانت بالحيض أو عدة اللائي يئسن من المحيض ثلاث أشهر. فهنا إذا اجتمعت في حقها أحد هاتين العدتين فإنها تعتد بأطولهما، هذا هو المعنى. فإذا كانت عدة الوفاء أطول تعتد بها، ممكن تكون عدة الوفاء أطول من عدة المطلقة بعدة الأقراء، ممكن وممكن لا، إن بعض النساء الآن ما تحيض إلا كل شهرين مرة يوجد من النساء، فتكون عدتها كم؟ ستة أشهر، وعدة المتوفى عن زوجها شهر أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا هو المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف التوفيق بين قاعدتي الراوي أعلم بما روى وقاعدة العبرة بما روى الراوي لا بما رأى؟ هذه مسألة تبحث في أصول الفقه، وما أريد أن نطيل لأنه شكنا الإقامة. هو قاعدة، يعني طبعا هذه قاعدة هي جمهور الأصوليين يقولون العبرة بما روى لا بما رأى. صورة المسألة: إذا روى أحد الصحابة حديثا ثابتا هذا الحديث، ثم هذا الصحابي أفتى على خلاف هذا الحديث، فبأيهما يؤخذ؟ جمهور الأصوليين على أنه يؤخذ بما روى لا بما رأى، والحنفية يذهبون إلى أنه يؤخذ بما رأى لا بما روى، لأنهم قالوا هو أدرى بما روى، أدرى بما روى، ولذلك يقولون بأنه قد يكون روى حديثا لكنه منسوخ، هكذا يقول الحنفي، أو روى حديثا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في قضية ذكرناها قبل قليل، مسألة إيش؟ نسيته النكاح بلا ها؟ كيف نكاح بلا؟ مسألة في الطهر. وحديث أبي هريرة روى حديث إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ذهب أبو هريرة إلى غسله ثلاثا، فتوى أبو هريرة. فأيهما يؤخذ بروايته أو برأي؟ هذا هو المعنى، ولذلك ابحثوها في أصول الفقه. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم بيع وشراء عملة افتراضية موجودة على الشبكة العنكبوتية وسماها بالبيتكوينز. بيتكوين هذه محرمة ولا تجوز، هذه العملية محرمة ولا تجوز. نعم، افتبه هذا العلماء، عرضت على هيئة كبار العلماء. أنا سألت بالأمس الشيخ عبد الله بن منيع، التقيت به فقلت هل عرضت عليهم؟ قال نعم عرضت علينا ورأينا عدم الجواز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حكم من جامع زوجته وهي لا تدري أنها حائض وهو أيضا عدد. يسأل السائل عن حكم من جامع زوجته وهما لا يعلمان بوجود الحيض. هذه الله يهديك، إذا أنت جديد نعذرك، أما إذا أنت قديم معنا في الدرس ما نعذرك. وشلون نعرف الآن إنها معنا ولا ما معنا؟ على العموم أنا ذكرنا هذه في أبواب الحيض، فإذا كان لا يعلم لا هو ولا هي فما ما عليهم شيء، وأما إذا كان يعلمان فقد وقع في إثم، لأن الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وعليه الكفارة كما يعني ورد عن ابن عباس أنه يكفر بدينار، وجاء في لفظ نصف دينار. وقالوا بأن إذا كان في بداية وفورة الدم فيكون دينار، وأما إذا كان في آخره فنصف دينار. هكذا يرتب الفقه، وبعض الفقه يقول ليس عليه كفارة وإنما عليه الاستغفار. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.